السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام، نحن اليوم في المجلس السادس على ما أذكر من مجالس الإيضاح في علوم البلاغة العربية للخطيب القزويني، وقد وصلنا إلى موضوع القول في أحوال المسند إليه، فمن يتفضل منكم بالقراءة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. اللهم آمين، جزاك الله خيرا. آمين رب. قال المؤلف رحمه الله: القول في أحوال المسند إليه. قال: أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وإما لذلك مع ضيق المقام، وإما لتخيل أن في تركه تعويلا على شهادة العقل، وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر، وكم بين الشهادتين. نعم وإما نعم بارك الله فيك، نقف قليلا بارك الله فيك. أولا نقف عند العنوان القول في أحوال المسند إليه. فلدينا في العنوان لدينا كلمتان، أحوال ولدينا المسند إليه، وقد عرفنا المقصود بالمسند إليه، لكن نلاحظ أن الشيخ هنا قدم المسند إليه على المسند، وفي ذلك دليل على أن المسند إليه هو الركن الأهم والأعظم في بناء الجملة العربية، لذلك بدأ به وسيثني إن شاء الله تعالى في المسند، فلا جملة بدون مسند إليه. إذن المسند إليه هو الركن الأعظم والركن الأهم في بناء الجملة العربية التي تشتد الحاجة إليه، لأنه إن لم يذكر فكأنك يعني لا فكأنك يعني أضمرته، أو كأنك اعتبرته مذكورا، وهذا ما سندخل بعد قليل في موضوع الحذف. لكن ما نريد أن يستقر في أذهاننا أن المسند إليه هو الركن الأساس والركن الأهم في بناء الجملة العربية. لدينا الكلمة كلمة أحوال، ونلاحظ أن كلمة أحوال جمع حال، وهذا يدل على تعدد الأوجه التي تنتاب المسند إليه، أو التي يتعرض لها المسند إليه، من حيث الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وما إلى ذلك من أحوال تنتاب أو يتعرض لها المسند إليه. دخل أولا في الحالة الأولى وهي حالة الحذف، وقال: حذف المسند إليه. وسنلاحظ أنه حين يتحدث عن المسند سيستخدم مصطلح ترك، فسيقول: ترك المسند، بينما قال هنا: حذف المسند إليه. وفي ذلك إشارة إلى أن كلمة الحذف توحي بأن المحذوف بمثابة المذكور، لذلك قال حذف. إذن هو مذكور ثم حذف، هو موجود ثم حذف، بينما عندما قال ترك، إذن ترك المسند لم يكن يعني موجودا حتى يحذف، إنما تركه مباشرة. إذن هذا الفارق بين حذف المسند إليه وترك المسند. وكلمة الحذف أعيد مرة ثانية بأنها توحي بأن المسند إليه حين يحذف هو بحكم المذكور، مع أنه في الشرح والتفصيل سيستخدم كلمة ترك في عملية الشرح، لكن في الإطار العام في العنوان استخدم كلمة حذف ليؤكد أو ليذكر أو ليشير بأن المسند إليه في حالة حذفه هو بمنزلة المذكور. نلاحظ أيضا، نقف الآن عند كلمة الحذف. نحن نعلم أن حذف المسند إليه إن كان مبتدأ أو فاعلا أو نائب فاعل أو ما كان أصله المبتدأ والخبر، يمكن أن ندرس ذلك في علم النحو، يمكن أن ندرس ذلك في علم النحو في أماكن وجوب حذف المبتدأ وجوبا، وهذه لا علاقة لعلم البلاغة في ذلك، إنما عندما نتحدث عن وجوب حذف المبتدأ فهذه حالة إعرابية نحوية، طالما يعني نص النحويون على هذا الوجوب. فمثلا عندما نقول نعم الرجل الأمين، ونقول إن كلمة الأمين هي خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، إذن هذا في علم النحو المخصوص بالمدح، طبعا له إعراب آخر. نقول أحيانا في قطع النعت الحمد لله الحميد، يعني هو الحميد، قطعنا النعت، فالحميد خبر لمبتدأ محذوف بقصد المدح، هذا في قطع النعت. طيب نقول سمع وطاعة، يعني الأمر سمع وطاعة، فهذا مصدر حل محل فعله، يعني بمعنى أنه أخبرنا عن المبتدأ بمصدر نابع عن فعله، فالمبتدأ الذي هو المسند إليه محذوف وجوبا هنا. وكذلك في ما يشعر بالقسم، في ذمتي لا أسافرن لا أقرأن، فنقول في ذمتي متعلقان بماذا؟ بمبتدأ، بخبر محذوف لمبتدأ المقدر، يعني في ذمتي عهد، في ذمتي عهد، عهد موجود في ذمتي. إذن هذه الأماكن التي يحذف فيها الخبر وجوبا هي في علم النحو، لكن عندما ندخل في حذف المبتدأ جوازا، نتساءل الآن متى يرجح الحذف ومتى يرجح الذكر. هذا الترجيح في الحذف أو الذكر هو لغرض بلاغي، فهو يدخل في علم البلاغة. إذن حينما نتحدث هنا أو يتحدث الشيخ عن حذف المسند إليه، يقصد حذف المسند إليه جوازا لترجيح بلاغي، لترجيح بلاغي، يعني يرجح بلاغية لغرض بلاغي، وليس على سبيل الوجوب كما في علم النحو. ثم دخل بعد ذلك، أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وإما لذلك مع ضيق المقام. أعطنا الآن الترجيح الأول الذي يرجح حذف المسند إليه، فقال في التفصيل فإما لمجرد الاختصار، لاحظوا الحذف، عندما نقول الحذف لو طبقنا بأن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، إذن الحذف هو المقتضى، هو المتطلب الذي يطلبه الحال، والاختصار هو الحال، يعني الحال الذي يخاطب فيه المتكلم المستقبل يقتضي الاختصار. فكلمة الاختصار إذن هي مبنية على الحال، وكلمة الحذف مرتبطة بكلمة مقتضى، يعني الحال التي نتحدث فيها تقتضي الاختصار ولا تقتضي أو تتطلب الإطالة. إذن إما حذفه إما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث، عطف الاحتراز عن العبث عن الاختصار، يعني بأنه يعني نحترز عن الكلام الحشوي الذي لا فائدة منه ولا يقدم فائدة ولا معلومة يستفيد منها المخاطب، فإذا قدمناه يكون الأمر من باب اللعب والعبث لا قيمة له. لذلك أيضا عطفها على كلمة الاختصار، لكن هو قد وضع النقيض بناء على الظاهر، يعني بناء على ما يظهر للمتكلم من حال المخاطب أو من حال المخاطبين. حال المخاطبين يقتضي الاختصار، إذا نختصر. يقتضي قلة الكلام وعدم الإطالة في الكلام، إذا لا نطيل في الكلام ونختصر في الكلام. وإما لذلك، لاحظوا ثم عطف، وإما لذلك يعني وإما للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام، يعني لا يوجد لدينا وقت لكثرة الكلام، المقام لا يستدعي كثرة الكلام. مثلا نحن مررنا بالشارع فإذا الهبة أو الهبة النيران تتصاعد من إحدى البنايات، فينادي أي منا حريق حريق حريق حريق مباشرة، لا يقول يعني يخاطب أيها الناس ألسنة النيران مشتعلة وتتصاعد من البناية وفي البناية ناس يحترق. هذه المقام لا يستدعي هذه الإطالة في الكلام، إنما المقام الحال الآن يستدعي الاختصار وعدم يعني الإطالة في الكلام حتى لا يكون هناك عبث ومضيعة للوقت. والمقام أيضا ضيق لأنك أنت تريد الإنقاذ، فتنادي حريق حريق حريق حريق حريق أو إغاثة إغاثة إغاثة بحيث تشعر الناس بأهمية نجدة هؤلاء الذين يعني هم في هذا الحريق، أو تنبه الناس إلى أن هناك حريقة. تنادي مثلا مريض مريض مريض، إذن لا حاجة أن تشرح المقدمات التي تؤدي لهذه الكلمة، تقول فلان عليل عليل عليل وهكذا. إذن ضيق المقام أحيانا يستدعي الاختصار ويستدعي عدم الإطالة في الكلام وعدم تضييع الوقت والعبث في كثرة الكلام، والمقام يستدعي أن تعطي المعلومة مباشرة وباختصار شديد وبإيجاز شديد. إذن هذه الأمور الثلاثة مجتمعة، الاختصار، البعد عن العبث أو الاحتراز من العبث، وضيق المقام، وكل هذا مقيد بظاهر الحال التي تبدو أمام المخاطب أمام المتكلم، يعني حال المخاطبين. طيب هذا مرجح رئيسي لحذف المسند إليه، مرجح رئيسي لحذف المسند إليه. طيب هناك مرجح آخر يقول وإما لتخيل أن في تركه تعويلا على شهادة العقل وفي ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر. إذن عندما يكون هناك حذف أو ذكر، إما أن تكون هناك قرينة على ضرورة الحذف هنا، أو قرينة على أن هناك على أن المسند إليه محذوف، وإما أن تكون هناك قرينة على أنه مذكور في الكلام. هذه القرينة إما أن تكون قرينة لفظية مذكورة في الكلام، وإما أن تكون عقلية تفهم من السياق، وإما أن تكون عقلية تفهم من السياق. فعندما قلت تخييل أي يعني إثارة السامع للتفكير والعدول عن القرينة اللفظية إلى القرينة العقلية، لأن القرينة العقلية هي أقوى أحد الدليلين، يعني الدليل العقلي والدليل اللفظي، القرينة العقلية هي أعلى من الدليل اللفظي. فأنت يعني تثير في مخيلة المستمع العدول إلى أقوى الدليلين، إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ. لأنه يعتمد على العقل في فهمه بأنه هنا في لدينا مسند إليه محذوف، لدينا مسند إليه محذوف. لذلك قال وكم بين الشهادتين، يعني بين شهادة العقل وبين شهادة اللفظ، فشهادة العقل أعلى بكثير لدى أصحاب العقول، لدى أصحاب العقول. إذا أنت مقام المخاطب أيضا، مقام المخاطب عندما يكون على مستوى عقلي رفيع، أنت تعتمد على الدليل العقلي أكثر مما تعتمد على الدليل اللفظ. هذا إذن لتخييل العدول إلى أقوى الدليلين، دليل العقلي أو اللفظي، إذن هو يعتمد إلى الدليل، أو يعني تثير في نفسي الاعتماد على الدليل العقلي. ثم يقول وإما لاختبار تنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه. لاحظوا الآن اختبار تنبه السامع، أنت تريد أن يعني تختبر، تمتحن، تنتبه إلى أن هذا الذي يستمعك هل هو متنبه، هل هو يعني متفهم، هل هو يقظ لما تقول، هل هو يقظ لما تقول، أم أنه شارد عما تقول. فإذا مثلا قلت لنفترض نوره مستفاد من ضياء الشمس، نوره مستفاد من ضياء الشمس، لأن أنا لم أضع مبتدأ، لم أضع مبتدأ، حذفت المسند إليه اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على أنني سأختبر السامع منتبه ولا غير منتبه. هل سيفهم هنا بأنه المقصود هو القمر، بدل ما أقول القمر نوره مستفاد من ضياء الشمس، قلت نوره مستفاد مباشرة، فهو مباشرة الضمير يعيد، ما الذي يأخذ من ضياء الشمس؟ هو القمر، فيعرف بأنه هنا القمر. إذن أنت اختبرت هل هو متنبه ولا غير متنبه، هل هو يعني يقظ ولا ما هو يقظ. قلت واسطة عقد الكواكب، واسطة عقد الكواكب. أيضا أنت الآن تختبر مدى تنبه المستمع، هل سيدرك بأن المقصود هو القمر أم لا يصل إلى هذه النتيجة. إذن هذا أيضا مرجح لحذف المسند إليه، مرجح آخر لحذف المسند إليه. يقول وإما، تفضل يا شيخ خالد. قال وإما ليكون لاختبار تنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه. قال وإما لإيهام أن في تركه تطهيرا له عن لسانك أو تطهيرا للسانك عنه. وإما ليكون نأخذ جزئية سمعت، حتى يعني نأخذ بعض الأمثلة حتى تتضح المعلومة بشكل صحيح. يقول إذن الحذف أيضا قد يكون لإيهام أن في تركه تطهيرا له عن لسانك. لدينا هنا جزئيتان. الجزئية الأولى أنك توهم بأن في تركه تطهيرا له عن لسانك، إذا في مدح هو أعلى منك، لا تريد أن يذكر على لسانك لأنك أقل منه مرتبة أو منزلة أو ما إلى ذلك. الجزئية الثانية أو تطهيرا للسانك عنه، إذا أنت أعلى منه، في هجاء، في ذنب، تبهتم؟ إذا الإيهام دخل في موضوع المدح أو موضوع الذنب. طيب لو قلت مقرر للشرائع موضح للدلائل، مقرر للشرائع موضح للدلائل. الآن إذا فكرت في المبتدأ، المبتدأ ما المقصود به هنا؟ مقرر للشرائع موضح للدلائل، إما أن يكون وضع الشريعة، إما أن يكون القرآن الكريم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أعلى منك، إذن أنت تمدحه فتريد أن يتنزه عن أن يتنزه أن يذكر على لسانه، تطهيرا له عن لسانه. إذن أنت في مقام مديح هذا المسند إليه. بينما إذا قلت في قوله تعالى، ذكرت قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ليس كذلك في الآية الكريمة؟ فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون في سورة البقرة. طيب، لأن صم بكم عمي، من هم هؤلاء؟ إذا أنت الآن، هؤلاء هم المنافقون، فأنت الآن نزهت لسانك عن ذكر هؤلاء، نزهت لسانك عن ذكر هؤلاء. إذا هناك مرجح لحذف المبتدأ الذي هو المسند إليه هنا، وهو تنزيه لسانك عن ذكر هؤلاء، وفي ذلك من الذم والقدح والهجاء ما فيه. تقول فاسد مباشرة، قلت فاسد، أين المبتدأ؟ السارق مثلا، الخمار مثلا، الملحد مثلا، وما إلى ذلك. إذن أنت الآن نزهت لسانك عن ذكر هؤلاء، وفي ذلك من الهجاء ما في. إذن هذا مرجح أيضا، يعتمد أيضا على القرينة العقلية، يعتمد على القرينة العقلية. لا توجد قرينة لفظية، ولا يوجد ما يوجب الحذف، إنه هو الحذف هنا جائز، لكن هذا الحذف رجح هنا لقرينة عقلية بلاغية. نعم. وإما، تفضل. قال وإما ليكون لك سبيل، وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة، وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة أو ادعاء. طيب، لدينا الآن مرجحان، معلش نأخذ مرجح. لدينا مرجحان الآن في حذف المسند إليه. يقول وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة. قلت لئيم خسيس. طيب، من هو اللئيم الخسيس؟ قد تريد شخصا معينا، لكن إذا سئلت تقول لئيم خسيس. أي شخص فاسد هو لئيم خسيس. تبعتم؟ إذا لك مندوحة، لك طريق أن لا تلزم ما قصدته 100%، إنما يمكن أن تنكر هذا المسند إليه إذا مست الحاجة إلى ذلك. وضعت في موقف خارج، فتقول خسيس، فاسد، وقح، إلى آخره. لم تذكر من هو، لم تذكر المسند إليه، لم تذكر المبتدأ. إذن المستمع سيفهم عليك إن كان يعرف الحكاية. إذا قالك أنت تقصد فلان، تقول لا يا أخي، أنا أي واحد خسيس، أنا قصدت رجل فاسق، رجل يشرب الخمر، رجل كذا كذا كذا، إلى آخره. تبهتم؟ قلت منافق كذوب. طيب، من هو المنافق الكذوب؟ منافق كذوب خبر لمبتدأ محذوف لم تصرح فيه، حذفته، أليس؟ لكن هو بحكم المذكور، هو مفهوم من السياق، وهنا الحذف جائز، لكن المرجح أنك أعطيت لنفسك فرصة للإنكار إذا مست الحاجة إلى ذلك. هناك مرجح آخر، وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة أو ادعاء. إذن الآن عندما تقول مثلا خالق الكون، خالق خبر لمبتدأ محذوف، حذفنا المبتدأ وقلنا المحذوف بحكم المذكور، من خالق الكون؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الخبر هنا خالق الكون، هل يصلح لغير هذا المبتدأ؟ لا يصلح لغير هذا المبتدأ، الله سبحانه وتعالى. إذن أنت لديك مرجح لحذف هذا المبتدأ، اعتمدت على القرينة العقلية. قلت علام الغيوب، من علام الغيوب؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنت حذفت المسند إليه الذي هو المبتدأ، لأن الخبر محصور فيه، لا يصلح إلا له على سبيل الحقيقة، ولا على سبيل وليس على سبيل ادعائك أنت أو رأيك أنت، إنما هو على سبيل الحقيقة. طيب، لو قلت وهاب الدنانير أو وهاب للدنانير، من وهاب الدنانير؟ أنت تدعي ادعاء بأن فلان وهاب الدنانير، هذا بادعائك. فوهاب الدنانير لا يصلح إلا لإنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان له منزلة عالية، لكن ليس على سبيل الحقيقة، إنما على سبيل ما تدعيه أنت، على سبيل ما تراه أنت. لذلك قال وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة أو ادعاء. ادعاء يعني هو برأيك أنت، تدعي أنت أن مثلا خالدا مثلا وهاب الدنانير، محمد أن محمد أو محمد وهاب الدنير، أو الأمير وهاب الدنير، أو الحاكم وهاب الدنير، وهكذا. تقول كثير العطاء، كثير القراءة، مثقف، عالم، لغتهم، كل هذه أخبار لمبتدأ محذوف، كلها أخبار لمبتدأ محذوف. لكن المبتدأ هنا بحكم المذكور كما ذكرت قبل قليل، وأن الخبر لا يصلح إلا له ادعاء، ادعاء من المتكلم، ادعاء من المتكلم. نعم. وإما، تفضل يا شيخ خالد. قال وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم والطبع المستقيم، كقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. نعم، لاحظوا معي الآن البيت، لاحظوا معي الآن، هو الآن وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهدي إلى مثل إلا العقل. لاحظوا، إذن هو يركز على القرينة العقلية والطبع اللغوي، الطبع الفكري المستقيم، يعني صاحب العقل المستقيم، يعني يعطينا شاهدا على ذلك. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. طيب الآن أين الحذف هنا؟ التقدير أنا عليل، يعني أنا عليل. طيب الآن حذف المبتدأ الذي هو المسند إلي، ما الذي رجح ذلك؟ ما علة ترجيح ذلك بلاغيا؟ هل هذا جائز الحذف هنا وليس واجبا؟ نقول هنا العلة هي الاحتراز من العبث، لأن مفهوم كيف أنت؟ قلت علي، معروف أنا، هل يمكن يكون أنت أو هو أو خالد أو كذا أو كذا كذا؟ لا، معروف يعني هو يسأل كيف أنت، فإذا هنا الاحتراز من العبث، لأنه إذا ذكرت نوع من أنواع العبث لا يعني لن يقدم فائدة. ثم اعتمد على ماذا؟ اللي هو التخييل، اللي هو الاعتماد على القرينة الأعلى وهي القرينة العقلية. ثم ضيق المقام، لاحظوا، ثم ضيق المقام، لأن أنتم ما في مجال تطول في الكلام، تطيل في الكلام هنا، أنت مريض عليل والعياذ بالله، عاذنا الله وإياكم من كل مرض وعلة. ممكن يكون هو متضجر، متألم، متوجع، فليس لديه الوقت أو ليس لديه القدرة أن يتكلم، فقال عليل فقط، ليس لديه القدرة على إطالة الكلام، فيعطيك الكلام بإيجاز واختصار. إذن الترجيح هنا بقرينة عقلية، بقرينة عقلية، والمقام أو الحال هو ضرورة، استدعى الاختصار، وهو حال التضجر، يعني المقام مقام تضجر، مقام ألم، مقام توجع، اقتضى الاختصار، اقتضى الاختصار وحذف المبتدأ الذي هو المسند إليه. نأخذ الشاهد الثاني، تفضل. وقوله سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. نعيد البيت الثاني مع ضبط الشطر الثاني إذا تفضلت عليه. طيب. قال فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. طيب أنت عطفت الآن مظهر على ماذا؟ يعني كسرت مظهر عطفا على ماذا؟ على محجوب، غير محجوب وغير منكر عن صديقي ولا منظوري. طيب إذا قلت عطفت على محجوب، إذن ولا غير مظهر الشكوى، يصبح المعنى. نعم. إذا عطفت على محجوب يصبح المعنى ولا غير مظهر الشكوى إذا النعل زلت. هل المعنى على نفي إظهار الشكوى غير مظهر الشكوى، أم عطف مظهر الشكوى على غير محجوب الغناء؟ ما المعنى الذي يستقيم مع البيت؟ ما رأيكم؟ فتى غير محجوب الغناء عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت. يعني ال ال ال الأبيان بالرفع شيخ، بالرفع. إذن المظهر الصحيح أن تكون معطوفة على غيره، معطوفة على غيره. طيب الآن أين الشاهد البلاغي هنا؟ أين الحذف هنا؟ في البيت الثاني، يعني فتن. هو فتن غير محجوب، ففتن خبر لمبتدأ محذوف. ما الذي رجح الآن المسند إليه هو المحذوف؟ إذن ما الذي رجح حذف المسند إليه هنا؟ الآن هو يعني صون هذا المسند إليه، هذا الإنسان الكريم، صون ذكره عن اللسان، إذن هو أعلى، ففي ذلك مديح. إذن صون المسند إليه عن لسان المادح، لأن في ذلك مديح. وكذلك قد يكون يعني تعيينه بقصد المدح، تعيين هذا المسند إليه بقصد مدحه. لاحظتم؟ ثم بعد ذلك هل يصلح المدح من خلال البيت الأول في خلال سياق البيتين؟ هل يصلح المدح لغير هذا الذي ذكر في البيت الأول؟ إذن لا يصلح المدح أيضا على ادعاء الشاعر طبعا إلا لهذا الرجل. إذن هناك أكثر من ترجيح لحذف المسند إليه في البيت الثاني. نعم. وقوله لقيت بن زرار تفضل، هذا البيتان السابقان لأبي الأسود الدؤلي، فأشكر عمرا إن تراخت منيتي لأبي الأسود الدؤلي. وقوله قال وقوله أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه، نجوم سماء كل من قضى كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. طيب أين الحذف هنا؟ أي الحذف المبتدأ؟ هم نجوم سماء، لكن حذف المبتدأ هنا وهو بحكم المذكور. إذن هناك مرجح للحذف بلاغيا، لأن هذا الحذف جائز نحويا، لكن هناك مرجح بلاغي للحذف هنا، وهو لاحظ أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم تجليل حتى نظم الجزع ثاقبه، نجوم سماء كل من قضى كوكب بدا كوكب تأوي إليه كوكب. إذن نحن في مسار أو في مساق المديح، في مساق المديح. إذن هو لا يريد أن يعني هم أعلى من أن يذكر اسمهم أو يصرخ باسمهم، أو أنه يريد أن يدعي بأن المدح هنا خاص بهم، وأن نجوم سماء كل من قضى كوكب لا يصلح هذا الخبر إلا لهم. إذا لاحظوا التفسير البلاغي هو غير التفسير النحوي. نحن دخلنا الآن في التفسير البلاغي في عمق المعنى، في فهم ما وراء التركيب اللغوي. فوجدنا من خلال حذف المسند إليه الذي هو المبتدأ هنا أن هناك يعني ادعاء من الشاعر بأن هذا المديح لا يمكن أن يكون إلا لهذا الممدوح، وأن هذا الممدوح هو أعلى وأسمى من أن يذكر اسمه على لسانه، وفي ذلك من المدح ما فيه. نعم. ثم قال وقول بعض العرب في ابن عم له موسر سأله فمنعه وقال كم أعطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا يعنيك، والله لا أعطيتك، فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم وهو فيهم، فشكاه إلى القوم وذمه، فوثب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا مضيع لدينه، ولي سلما في بيته. هذا في خطأ، وليس لما في بيته بمضيع، في بعض الطبعات خطأ. وليس لما في بيته بمضيع. حريص على الدنيا مضيع لدينه، وليس لما في بيته بمضيع. نعم. والبيت الأول، أرجو قراءة البيت الأول مع انتباه إلى كلمة الندى. نعيد قراءة البيتين بارك الله فيك. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا مضيع لدينه، وليس لما في بيته بمضيع. نعم، يلطم، لطم، يلطم، لطم، يلطم. طيب الآن لدينا، لاحظوا، سريع، حريص، يعني هو سريع، هو حريص، لاحظتم، وذكر الحكاية التي يعني تشير إلى أن العقل يمكن أن يدرك ما المحذوف هنا. فإذا الحذف هنا في أي مساق، نلاحظ أن هنا حذف المسند إليه بادعاء تعيينه بقصد الذم، لاحظتم، بقصد الذم أو بقصد أن يصون لسانه، أي المتكلم الشاعر، أن يصون لسانه عن ذكره. فذاك ابن العم هو أقل من الشاعر مرتبة، لذلك لا يريد أن يذكر اسمه. فإذا هنا حذف المسند إليه الذي هو المبتدأ بترجيح ادعاء الشاعر التعيينه بقصد ذمه وهجائه أو لصون لسانه، أي لصون لسان الشاعر عن ذكر ذلك المذموم. إذا لدينا مرجح بلاغي، لدينا مرجح بلاغي. نعم. قال وعليه قوله، نعم، قال وعليه قوله تعالى: صم بكم عمي. وقوله تعالى: وما أدراك ما هي، نار حامية. وقيام القرينة شرط في الجميع. وأما قبل، سندخل بعد ذلك في ذكر المسند، يجب أن يكون هناك عنوان الآن. وعليه قوله تعالى: صم بكم عمي، ذكرت الآيات قبل قليل، قبل قليل، وقلت أن هنا تطهير اللسان عن ذكر هؤلاء المنافقين. الآية في مسار الحديث عن المنافقين، في مسار الحديث عن المنافقين، فهو يعني الآية الكريمة نزهت اللسان عن ذكر هؤلاء عندما حذف المسند إليه الذي هو المبتدأ والمقصود به، مقصود به المنافقون. وقل: وما أدراك ما هي، وما أدراك ما، نار حامية، لجهنم نار حامية. شبهتم؟ إذن أيضا لتنزيه أو تطهير اللسان عن ذكر المسند إليه. إذن نخلص من خلال ذلك إلى أن حذف المسند إليه، أولا حذف المسند يعني أنه مقصود وأنه بحكم المذكور، لكن الحذف هنا جائز لعلة بلاغية، جائز لترجيح بلاغي. ووقفنا، هذا الترجيح عائد إلى فهم المعنى، عائد إلى السياقات التي ترد فيها هذه الجمل. أحيانا يكون الحذف للسجع، أحيانا يكون الحذف للسجع، فتقول: من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت هي. تبهتم؟ يعني حذف الفاعل وأناب الفاعل عن الفاعل، الفاعل هو الأساس اللي هو المسند إليه، ووضع نائب الفاعل سيرته، حمدت سيرته، مراعاة لماذا؟ مراعاة لعملية السجع، أحيانا المحافظة على القافية، أحيانا للوزن. إذن هناك يعني مرجحات لحذف المسند إليه. يقابل الحذف هو الذكر، متى يترجح ذكر المسند إليه. عرفنا متى يترجح ذكر، عفوا، حذف المسند إليه، نريد الآن أن نعرف متى يترجح ذكر المسند إليه، أي ما هي المرجحات أو الأسباب التي تستدعي ذكر المسند إليه. تفضل. قال: وقيام القرينة شرط في الجميع، وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا مقتضي للحذف، وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، وإما للتنبيه على غباوة السامع، وإما لزيادة الإيضاح والتقرير، وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته كما في بعض الأسامي المحمودة أو المذمومة، وإما للتبرك بذكره، وإما لاستلذاذه. طيب وإما نقف قليلا. أولا، المسند إليه الأصل فيه أن يذكر، يعني الأصل في الجملة العربية أن يكون لدينا مسند إليه ومسند، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، كان واسمها وخبرها، إن واسمها وخبرها، وهكذا. إذن الأصل في المسند إليه هو الذكر، إن لم يوجد مقتضي للحذف بقرينة. ولاحظوا، قال: وقيام القرينة شرط في الجميع، يجب أن تكون قرينة عقلية، إن لم تكن قرينة لفظية، والقرينة العقلية أعلى، التي تجيز الحذف. فإذا لم توجد قرينة تجيز الحذف، فالذكر هو الأولى والذكر هو الأصل. تبعتم؟ لأنه إذا لم تكن هناك قرينة، لم تكن هناك قرينة على الحذف ولم يذكر، يكون الكلام مبهما، يكون الكلام غامضا، يكون الكلام غير مفهوم، ويكون غير واضح. طيب، إذن الآن ندخل في مرجحات ذكر المسند إليه. يقول: وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف، ما كان يعني ترجيح لحذفه، فيذكر على أصله، يذكر على أصله، هذا معروف. طيب، وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، يعني القرينة بتكون ضعيفة غير واضحة، أو المستمع ليس على مستوى عقلي يتيح له أو يساعده على فهم القرينة العقلية، فحين ذا يجب الذكر. وإما للتنبيه على غباوة السامع، غباوة السامع. طيب، إذا أقول مثلا واحد سأل سؤال: ماذا قال سعيد؟ ماذا قال سعيد؟ تجيب أنت: سعيد قال كذا وكذا وكذا. هل أنت مضطر لذكر سعيد هنا؟ مفهوم ماذا قال سعيد، ممكن الجواب قال كذا وكذا وكذا، لكن إذا كان المخاطب على مستوى منخفض من التفكير ومن العقل، أو فيه شيء من لوثة الغباء، تجد نفسك مضطرا لذكر كلمة سعيد مرة ثانية، لذكر المسند إليه، فتقول: سعيد قال. إذن هذا ماذا؟ للتنبيه على غباوة المستمع. إذن لاحظوا، حال المستمع هو الذي يرجح الذكر أو الحذف، فهنا رجح الذكر لما فيه من يعني عدم قدرة على الفهم، أو فيه شيء من الغباء كما قال الشيخ. وإما لزيادة الإيضاح والتقرير، في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في وصف المؤمنين في سورة البقرة، أوائل سورة البقرة، في وصف المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لاحظوا، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك، كرر المسند إليه، ذكر المسند إليه ثم كرر المسند إليه: أولئك على هدى من ربهم، هذا المبتدأ، هذا المسند إليه أولئك، واسم الإشارة وأولئك هم المفلحون، كرروا مرة ثانية. لماذا؟ زيادة في التوضيح والتكرير. التكرار كما تعلمون يفيد التأكيد، يفيد الترسيخ، يفيد التقرير، يفيد الإيضاح. فللإيضاح، وهو الآيات تتحدث عن صفات المؤمنين، عن صفات المؤمنين، كرر المسند إليه وذكر المسند إليه ثم كرره، ذكر المسند إليه ثم كرره: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإما لإظهار تعظيمه، يعني أنت تريد أن يعني تظهر تعظيم شخص معين، تقول مثلا: حضر الأمير، خطب الخليفة، جاء العالم. جاء العالم، العالم الفاعل فهو مسند إليه، فأنت تريد أن تعظمه فذكرت صفته، أو يعني ذكرته بعلمه، يعني ذكرته بالصفة المشهور بها تعظيما وتقديرا له. تعظيمه وتقديره أتى من هذه الصفة التي يتصف بها، فأنت ذكرت هذه الصفة وجعلتها مسندا إليه. عاد العالم من سفره، بدأ العالم محاضرته. إذن ذكر المسند إليه هنا يقصد به التعظيم والتقدير وإظهار الاحترام، إظهار الإكبار، إظهار الإجلال له. تقول: قال الله تعالى في كتابه العزيز. ذكر الاسم الجلالة هنا تعظيما وإجلالا وإكبارا لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله. إذن أنت في الذكر هنا تعظم المسند إليه. إذن في ذكره هنا يعني ترجح الذكر هنا لتعظيم المسند إليه، أو العكس، أو العكس، يعني هو تعظيم، مديح، رفع، إظهار المكانة العالية. قد يكون العكس، قد يكون الهجاء، قد يكون الذم، قد يكون الإهانة. فتقول مثلا السارق سجين. ذكرت أنت المسند إليه السارق، في ذكرك للسارق يخاء بإهانته، بذمه. عندما تقول كلمة السارق فيها يعني إظهار للصفة التي يهان بها، فيه إظهار للخصلة التي يهجى بها، وأنت استخدمت اسم الفاعل، اسم الفاعل الذي يدل على الذات التي وقع منها الحدث، السارق. إذن الذكر المسند إليه هنا قصد به الهجاء. أو قل في السجن، في السجن أنت لم تذكر يعني سارق، خمار، مقامر إلى آخره، لكن هو عندما ذكرت السارق خصصته. إذن أنت تريد أن تنبه إلى ذم هذا الرجل وما فيه من يعني ارتكاب لجريمة ولإسم عظيم. كما في بعض الأسماء، أسماء أحيانا أسماء المحمودة والأسماء المذمومة، يعني بعض الأسماء المحمودة تعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء التي يكون معناها سلبيا أو معناها سيئا. فقلت المنافق مكروه، الكذوب منبوذ. كله ذكرت الآن المسند إليه لهجائه، لأنك أنت أظهرت الصفة المذمومة فيه، بينما إذا ذكرت الصفة المحمودة فيه فيكون على سبيل التعظيم والمديح. تقول مثلا: هو البحر من أي النواحي أتيته. هو البحر، أخبرت عنه البحر فذكرت هو، والضمير كما تعلمون بعد الله سبحانه وتعالى، أعرف المعارف بعد الله سبحانه وتعالى، بعد اسم الجلالة بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت الآن المسند إليه تعظيما لهذا الرجل الذي يعني أبرزت صفة الكرم وصفة العطاء فيه، فذا وصفته هو البحر. في الآية الكريمة وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، إذن وهو الذي ذكرت المسند إليه تعظيما وإجلالا وإكبارا وإبرازا لهذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا كثير في القرآن الكريم. إن الله المسند إليه اسم الجلالة، اسم إن والذي هو في الأصل مبتدأ، الذي هو في الأصل مبتدأ، فالجلالة هنا أيضا ذكر الجلالة هنا أيضا تعظيما وتقديرا وإبرازا للنعم التي أنعمها الله سبحانه والتوجيهات والأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى. والله يعلم ما يسرون وما الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن ذكر المسند إليه إما أن يكون أيضا للتعظيم والإجلال والإكبار وإظهار ما فيه من صفات عظيمة، وإما أن يكون للإهانة والذم والهجاء وإظهار ما فيه من صفات وخصال سيئة مذمومة. أحيانا يكون ذكر المسند إليه أيضا يقول وإما للتبرك بذهنه بذكره، وإما للتبرك بذكره، يعني تذكر المسند إليه لا تحذفه تبركا باسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبرك باسم الله باسم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد نبي الإنسانية، محمد صلى الله عليه وسلم نبي البشرية. إذن أنت تتبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول الله ربي الله حسبي، أليس كذا، محمد قدوتي، تذكر اسم عالم من العلماء وتقول يعني تمدح هذا العالم. إذن أحيانا للتبرك باسم المسند إليه، وأحيانا تستلذ بذكره، تستلذ بذكر الله، تستلذ بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر الذي مثلا له محبوبة يستلذ بذكر اسم محبوبته، مثل ما كان يستلذ مثلا جميل بوسين يذكر بوسينة، أو مجنون ليلى يذكر اسم ليلى، فيستلذ أيضا بذكرها، يستلذ أيضا بذكرها. نعم، إذن هذا التلذذ بذكر المسند إليه، وإما لاستلذاذه. نعم، وإما قال وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام هي عصاي، ولهذا زاد على الباب وإما لنحو ذلك. قال نعم. السكاكي نعم، قبل أدخل في قول السكاكي، وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، الإصغاء يعني الانتباه، الاستماع بتركيز، الاستماع بانتباه، بفهم، بوعي، بفهم ووعي، كقوله تعالى كناية عن موسى عليه السلام هي عصايا. لاحظوا ذكر هي، لاحظوا عشان يتنبه ويتنبهون، هي عصايا، فذكر نسبها إلى نفسه، هي عصايا، تبعتم؟ ولهذا زاد على الجواب. وإما لنحو ذلك، يعني قد يكون الذكر المسند إليه قد يكون للتعجب، هو وإما لنحو ذلك، يعني هناك مرجحات أخرى غير ما ذكر الشيخ ترجح ذكر المسند إليه، مثل التعجب مثلا، إذا يعني كان الحكم غريب، المسند كان غريب، تقول مثلا علي صرع الأسد، يعني صرع الأسد، هذا الخبر، هذا المسند غريب، فأنت ذكرت الآن اسم علي يعني تظهر التعجب منه وتعينه، لكن قلت يصرع الأسد، من الذي يصرع الأسد؟ يحتمل ناسا أو أناسا كثيرين. فإذا في ذكر المسند إليه هنا في نوع من أنواع التعجب من فعله وإظهار ما فيه من قوة. نعم. ثم يمكن يكون أحيانا الرد على المخاطب، الرد على المخاطب، واحدا تناقش إنسان غير مسلم فيقول والعياذ بالله الله ثالث ثلاثة، فتجيبه ماذا تقول؟ لا تقول واحد، تقول الله واحد، الله واحد، فتذكر المسند إليه ردا على هذا المخاطب وتأكيدا على أن الله هو واحد أحد فرد صمد. أحيانا يعني حتى المخاطب لا ينكر المسند إليه، حتى لا ينكر، يقول مثلا في الخاصة في المحاكم بتصير، يكون في المحاكم، في المحاكم الشاهد يقول القاضي للشاهد مثلا هل أقر زيد بأن عليه 1000 دينار؟ الشاهد ماذا يقول؟ لا يكتفي بنعم، هل نحن نعلم في الجواب عند النحويين يكتفى بنعم بحرف الجواب وهذا على الأكثر، لكن هنا المقام يستدعي ذكر المسند إليه فيقول نعم زيد هذا أقر بأن عليه 1000 دينار. ففي مقام المحاكمات وفي مقام القضاء يطلب ذكر المسند إليه يعني التأكيد، و يعني حتى لا يفسح مجال للمتهم بأن ينكر، ما يكون في مجال الأخذ والرد. إذن هناك مرجحات عديدة كثيرة لذكر المسند إليه، كما هناك مرجحات لحذف المسند إليه. طيب ندخل في قول السكاكي، ماذا قال السكاكي؟ قال السكاكي وإما لكون الخبر عاما بالنسبة إلى كل مسند إليه. شيخ مضبوطة عندي بالضم، ما هي كلمة عام؟ وإما لكون الخبر عاما بالنسبة إلى كل مسند إليه، والمراد تخصيصه بمعنى كقولك زيد جاء وعمرو ذهب، وعمرو ذهب وخالد في الدار. هل المشكلة لدي؟ عندي وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند، هذا الضبط وهذا خطأ. لا، وإما لكون الخبر عاما نسبة إلى كل مسند إليه، هو خبر كوني. إيه لا أقصد شيخ في الكتاب عندي مضبوط بالضم ثم الكلمة التي بعدها بالنسبة وليست النسبة، بالنسبة عاما بالنسبة إلى كل. نعم قال بالنسبة لدي في الطبعة التي بين يديك، وإما لكون الخبر عاما بالنسبة إلى كل مسند، لأن هو الخبر ما في خبر آخر لدينا في الجملة، فهي إما عاما نسبة على الإضافة وإما عاما بالنسبة. قال السكاكي وإما لكون الخبر عاما بالنسبة إلى كل مسند إليه، والمراد تخصيصه بمعين كقولك زيد جاء وعمر ذهب وخالد في الدار، وقوله الله أنجح ما طلبت، وقوله وقوله، لأن انت عطف على كقولك وقوله وقوله، وقوله الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل. لماذا؟ نعم والبر، إذن الله أنجح ما طلبت به والبر، صحيح، نعم، خير حقيبة الرحل. وقوله النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. وفيه نظر قبل النظر والتفكير فيه أو رأي الشيخ السكاكي ماذا يقول؟ يقول بأن ذكر المسند إليه يكون لترجيح آخر، وهو أن يكون الخبر عاما بالنسبة إلى كل مسند إليه. مثل هو يتضح بمثال زيد جاء، لأن زيد مسند إليه وجاء مسند، المجيء هذا جاء هو عام لأي مسند إليه يمكن أن تضعه، تقول زيد، تقول خالد، تقول محمد، تقول جاسم، أي مسند، الطالب إلى آخره. إذن هنا المجيء يمكن أن يكون لأي مسند إليه، إذن أنت هنا مضطر لذكر المسند إليه لتخصيص المسند به، تبعتم؟ زيد جاء، إذا ما قلت زيد يحتمل أي إنسان آخر، إذا ما حدث من الذي جاء، لأنه جاء تحتمل يعني أن يكون المسند إليه زيد أو غير زيد، فلذلك هنا وجب أمو ليس وجب، إنما هنا رجح ذكر المسند إليه، لأن الخبر أي المسند عام يعني جائز أن يسند إلى أي مسند إليه زيد أو غير زيد، وكذا عمرو ذهب، عمرو ذهب ممكن، عمرو ذهب يكون، عمر ذهب ممكن، محمد ذهب إلى، وخالد في الدار، وهكذا. إذن هو إضافة هنا أيضا بأن ذكر المسند إليه يترجح إذا كان المسند عاما بالنسبة إلى كل مسند إليه، يعني يجوز أن يكون المسند إليه المذكور أو غير المذكور، لذلك وجب ذكر أو ليس رجح، وإن مرتين رجح ذكر المسند إليه. طيب في البيت، الله أنجح ما طلبت به والبر، والبر خير حقيبة الرحل. طيب الآن لاحظوا الآن، الله أنجح، الله أنجح ذكر المسند إليه، ذكر المسند إليه. لماذا قال؟ لماذا أنجح ما طلبت به؟ يعني طلبت بالله النجاح والبر أو ما إلى ذلك، يقول بعد ذلك يخبر الله أنجح ما طلبت به خير حقيبة الرحل. إذن الخبر هنا أو المسند هنا يمكن أن يكون لغير المسند إليه، وكذلك في قول أبي ذؤيب الهذلي، هذا البيت مشهور، النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. طيب النفس راغبة، هو صرح بالمسند إليه، ذكر المسند إليه، لأنه كلمة راغبة، راغبة المسند هنا عام يمكن أن ينطبق على أي مسند إليه، لذلك ذكر المسند إليه هنا في هذه الشواهد وهذه الأمثلة لتخصيص المسند به، لتخصيص المسند به، يعني أن تقول النفس راغبة، إذن الخبر خاص بالنفس، وأنا أكون كلمة تخصيص هنا من باب العموم وليس في مصطلح القصر، لا أقصد في مصطلح القصر، إنما أقصد في المصطلح العام، في المصطلح العام النفس راغبة، لأن الخبر هنا نكرة، لو كان المبتدأ والخبر، لو كان المبتدأ والخبر معرفتين فكان يدخل في القصر، تخصيص القصر، لكن هنا الخبر أتى نكرة في النفس راغبة، بينما الله أنجح ما طلبت به، أنجح الذي طلبت به، هذا أيضا معرفة فيدخل في القصر. يقول بعد ذلك وفيه نظر، ويرد الشيخ، يرد على كلام السكاكي، وكثيرا ما يرد على كلام السكاكي، وسبق أن يعني مر معنا مثل هذا. وفيه نظر، يعني هذا فيه نظر، هذا من قول الخطيب القزويني، ماذا يقول؟ تفضل. قال وفيه نظر، لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذف، فعموم الخبر وإرادة تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكر، لا يقتضيان ذكره، وإلا فيكون ذكره واجبا. وأما تعريفه سندخل في عنوان آخر، سندخل في عنوان آخر، على أن يبدو الطبعة التي بين أيديكم لا توجد عناوين، الأولى هنا أن يوضع عنوان جديد، تعريف المسند إليه، هنا تعريف المسند، انتهينا من حذف المسند إليه ثم ذكر المسند إليه، فيدخل بعد ذلك في حالة جديدة وهي حالة التعريف ثم التنكير، تعريف المسند إليه. طيب الآن رد الشيخ هنا على السكاكي يقول وفيه نظر، لأنه إن قامت قرينة، يعني في قرينة تدل عليه إن حذف، يعني إذا كان حذفنا النفس راغبة، حذفنا النفس ولدينا قرينة عقلية أو قرينة لفظية، فعموم الخبر وإرادة تخصيصه بمعين واحد لا يقتضيان ذكره. يعني عموم الخبر طالما في قرينة تدل بأن المقصود هنا النفس، المقصود هنا الله سبحانه وتعالى، المقصود زيد قام هل هو زيد، توجد لدينا قرينة فلا حاجة للذكر. إذن هو يعتمد على القرينة، سواء كانت قرينة عقلية وهي الأعلى أو قرينة لفظية تدل على المحذوف يعني على المسند إليه فيمكن حذفه، يعني لا يستدعي الأمر ذكره حتى لا يكون نوع من أنواع عدم الاختصار والإطالة بلا فائدة. لذلك قال هنا فعموم الخبر وإرادة تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره، يعني هذه العلة هذا المرجح لا يوجبان ذكره، لا يقتضيان ذكر المسند إليه. إذا كان يقتضيان يقول فسيكون ذلك واجب فيدخل بوجوب ذكر المسند إليه، إذا لا يجوز حذفه. إذا ندخل في عملية النحو في علم النحو، وفي علم النحو هنا لا يوجد ما يوجب الحذف، تبهتم؟ إذن ولا يوجد ما يوجب الذكر، فالذكر والحذف على الاختيار. إذا رد الشيخ هنا بأن علة العموم المسند، عموم المسند وإرادة تخصيصه بالمسند إليه، إرادة تخصيصه إليه لا ترجح ذكر المسند إليه، لأنها لو رجحت ذلك لوجب ذكر المسند إليه، لكن في علم النحو هذا ليس بواجب. إذن هو يرد كلام السكاكي. نكون بذلك قد انتهينا من حالين من أحوال المسند إليه، وهي الحذف وعكسه الذكر. وقلنا إن الحذف أيضا يعني إذا حذف المسند إليه يبقى بمنزلة المذكور، لكن وفق المرجحات. فإن وجدت مرجحات للحذف حذفنا، وإن وجدت مرجحات للذكر ذكرنا. لاحظوا إذن علم البلاغة يدخل في عمق المعاني، في عمق المعاني، لأن ندخل في حالة أو في حال جديدة من أحوال المسند إليه، وهي تعريفه. لاحظ هو التعريف والتنكير يقابله، هناك الحذف يقابله الذكر، هنا التعريف يقابله التنكير، يقابله التنكير. طيب فقدم تعريف المسند إليه لم يقدم التنكير، علما بأنه الأصل هو التنكير. الأصل في في في في, في الاسم أن يكون نكرة ثم يعرف، لكن لماذا هو قدم التعريف المسند إليه؟ لأن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، يعني الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة أم نكرة؟ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يبتدأ بنكرة إلا بمسوغ. إذن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، لذلك هو بدأ بتعريف المسند إليه. بينما سنلاحظ أنه في المسند قدم التنكير، لأن الأصل في المسند أن يكون نكرة، لأن الأصل في المسند في الخبر أن يكون نكرة. تبهتم؟ لاحظتم معي؟ بينما في المسند إليه مبتدأ الفاعل ما أصله المبتدأ هو أن يكون معرفة، لأنه لا معنى لأن تخبر عن شيء عن نكرة غير معروفة. لذلك بحث النحويون في مسوغات الابتداء بالنكرة. تعريف المسند إليه، ندخل الآن في تعريف المسند إليه. عندما نذكر نحن تعريف المسند إليه، التعريف كما تعلمون جميعا لدينا نحن المعارف في النحو، لو دخلنا ربطنا بين البلاغة والنحو، المعارف سبعة كما تعلمون، هو سيدخل في هذه المعارف واحدة بعد الأخرى. سيبدأ في الإضمار وينتهي في المضاف إلى معرفة. يعني عن التعريف بالضمائر: مفرد العلم، اسم الموصول، اسم الإشارة، المعرف بال، المضاف إلى المعرف بال. ولدينا يعني ما يعرف في بالنداء. طيب، إذن الآن سيدخل في التعريف المسند إليه، تفضل. قال: وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم، لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف. وبعده بحسب تخصيص المسند إليه، والمسند كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعدا، وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا. وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا شيء ما موجود، وفي قولنا فلان ابن فلان يحفظ الكتاب، والتخصيص كماله بالتعريف. الآن سيدخل الآن في المعرفة. الآن هو يعلل لماذا يعرف المسند إليه، لأنه قلنا أنا كما قلت قبل قليل الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة. لماذا؟ تقول فلتكون الفائدة، أما تعريفه فلتكون الفائدة أتم، أو أما تعريفه لتكون الفائدة أتم، لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى. يعني أنت عندما يكون عندك مسند إليه معرفة معروف، وتأتي بالمسند، المسند اللي هو الحكم، المسند كما قلنا سابقا، يعني أنا مسند ومسند إليه، المسند إليه هو المحكوم عليه، والمسند هو الحكم، هو الحكم. فيقول كلما كان المسند أي الحكم، لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى. كان أبعد يعني كان نكرة عاما، فكان فيه فائدة أعلى، فائدة أكبر، فائدة أكبر. ومتى كان أقرب كانت أضعف. إذا كان يعني خصصناه كانت الفائدة أقل مما كان لو فيه عموم. وبعده بحسب تخصيص المسند إليه والمسند عفوا وبعده كما تفضلت حتى، يعني بعده بعد تحقق الحكم، بعد تحقق الحكم بحسب تخصيص المسند إليه والمسند. يعني خصصت المسند إليه، هذاك مسند ومسند إليه خصصت. الآن التخصيص غير التعريف، التخصيص قد يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة، قد يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة، والتخصيص غير التعريف. التعريف أعلى من التخصيص كما تعلمون جميعا. طيب، إذن وبعده بحسب تخصيص المسند إليه والمسند. نعم، اقرأ لي ما شئ، أنا ما في أمامي شيء. فكلما عندك كلما ازداد تخصيصا، عندي نسخة أنا سيئة الطباعة جدا، يعني كلمات كثيرة غير واضحة المعالم. كلما ازداد تخصيصا، أليس كذلك؟ نعم، ازداد الحكم بعدا. كلما ازداد تخصيصا، هو في لدي ألف زائدة طبعا، كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعدا. يعني خصصت أنت المسند، خصصت أو خصصت المسند إليه، إذا أنت عندك الحكم، الخبر الذي تعطيه فيه أكثر عموم، فيه أكثر بعد، فيه أكثر فائدة. وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا. يعني عموم النكرة، فيكون الحكم يعني أقرب إلى الذهن، أقرب إلى المعنى، وفيه عموم، فيه عموم. نعم، وإن شئت فاعتبر خال الحكم في قولنا شيء ما موجود، شيء ما موجود. الحكم موجود، الحكم موجود، وبينما فلان ابن فلان يحفظ الكتاب، فلان ابن فلان. الآن المسند إليه مخصص موصوف، فلان ابن فلان ابن فلان، فلان لا يجوز هنا أن ننون فلان، فلان ابن فلان، لأن فلان موصوف بابن فلا ينون، فلان ابن فلان يحفظ الكتاب. الآن فلان مخصص بالوصف، كلمة ابن، يحفظ الكتاب، ثم يقول والتخصيص كماله بالتعريف. إذن يكتمل التخصيص كما قلت قبل التعريف أعلى، يكتمل التخصيص بالتعريف. إذن هو يريد أن يقول بأن تعريف المسند إليه، الخلاصة تعريف المسند إليه أكثر فائدة لعموم الحكم أو لقرب الحكم وترسيخه في ذهن المستمع. هذه المقدمة يخلص منها إلى أن تعريف المسند إليه أدعى إلى فهم الحكم وإلى استقرار الحكم في الذهن وإلى تخصيص الحكم. ذلك التعريف كماله التخصيص كماله بالتعريف، لأن التعريف أعلى من التخصيص. نعم. ثم التعريف مختلف. تفضل. سيدخل الآن في أنواع المعارف. تفضل. قال ثم التعريف مختلف، فإن كان بالإضمار فإما لأن المقام مقام التكلم كقول بشار أنا المرعث لا أخفى على أحد ذرت بي الشمس للقاصي وللداني، وإما لأن المقام مقام وإما لأن المقام مقام الخطاب كقول الحماسية وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، وإما لأن المقام قبل أن ندخل الآن بالحالات هذه، أولا بدأ بالإضمار. تعلمون جميعا بأن النحويين اختلفوا في ترتيب المعارف، ما المعرفة التي هي أعرف من غيرها، فقالوا الضمير أعرف المعارف بعض الله تعالى، أعرف المعارف الله سبحانه وتعالى، وهذا لا خلاف حوله. ثم بعد ذلك قالوا الضمير أعرف المعارف. لماذا أعرف من العلم وعرف من الإشارة وعرف من الاسم الموصول؟ قالوا بأن الضمير أكثر تخصيصا من العلم، لذلك الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف، بينما العلم يوصف، العلم يوصف، الضمير لا يوصف. ثم إن العلم مشترك، محمد عدد هائل من الناس اسمه محمد، خالد عدد كبير جدا من الناس المشترك، لكن عندما تقول هو أنت متخص إنسان معين، فإن ذلك قالوا أن الضمير أعرف المعارف بعض الله سبحانه وتعالى. ثم رتبوا الضمائر، أي الضمائر أعرف؟ تعلمون أن لدينا ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. لو دخلنا الآن في أعرف هذه الضمائر، أنا أتكلم هذا أعرف المعارف، إذن ضمير المتكلم أعرف المعارف، أعرف الضمائر، ضمير المتكلم أعرف الضمائر، ثم يليه ضمير المخاطب لأنه أمامك حاضر تخاطبه، ثم ضمير الغائب لأنه غائب. إذن تسلسل المعارف يقف في القمة الله سبحانه وتعالى في أعرف المعارف، ثم بعد ذلك من الناحية النحوية لدينا الضمائر، العلم، اسم الإشارة أو اسم الموصول بيختلفوا، اسم الإشارة، ثم المعرف بأل، ثم المعرف بالإضافة. وداخل الضمائر الأعرف الضمائر المتكلم، ضمائر متكلم، ثم ضمائر الخطاب، ثم ضمائر الغيبة. دخل الآن لماذا نحن يعني نأتي في جملة أو في بيت من الشعر بالمسند إليه ضميرا، معرفة على صورة الضمير. يقول فإما لأن المقام مقام التكلم، أنا أتكلم طبعا أستخدم طبيعي أن أستخدم ضميرا متكلم، المسند إليه سيكون ضميرا متكلم، لأن المقام الحال التي أتحدث فيها أتحدث عن نفسي، إما أن أخبر عن نفسي، وإما أن يعني الشاعر أن يمدح نفسه، أو أن الشاعر يفخر أن يفخر بنفسه، يتحدث عن نفسي. فإذا هو عندما يعرف بنفسي يعرفها عن طريق الضمير، لأنه أعرف أو أكثر تعريفا بنفسي. فيقول إذن تقول مثلا أنا قرأت، أنا كتبت، أنا درست، انتبهتم؟ طيب يقول الآن بشار ماذا يقول بشار؟ لاحظوا قال أنا المرعث لا أخفى على أحد، يعني ما أحد لا يعرفون، كل الناس تعرفون. إذن هو في في في في مجال الفخر، في مجال الاعتزاز بالنفس، في مجال الحديث عن شهرته، في مجال الحديث عن شهرته لا أخفى على أحد. ذرت بي الشمس للقاصي وللداني، للقاصي وللداني. إذن هذا كناية عن شهرته، فهو يريد أن يتحدث عن شهرته، لذلك لاحظوا ذكر قال أنا، ثم قال لأنه المقام للخطاب، هذا إذن مقام التكلم. طيب أنت تخاطب، ستستخدم كلام ضمير المخاطب، ضمير المخاطب. أنت تقرأ اليوم يا خالد، أنت مثلا تجيب عن الأسئلة يا محمد، أنت تشارك في المناقشة يا محمد، وهكذا. إذا حسب المقام، وهذا أمر طبيعي. نعم. وإما لأن المقام للخطاب كقول الحماسية وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني. لاحظوا إذا المقام مقام خطاب. نعم. ولاحظوا الخطاب وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت، يعني أشمت أنت بمن كان فيك يلوم، لكن اكتفى بذكر المسند إليه في أول البيت، ثم قدر بعد ذلك وأشمت أنت، وأشمت أنت. نعم. وإما لأن المقام مقام الغيبة، لاحظوا تسلسل في التعريف بالضمير من الأعرف إذا إلى الأقل إلى الأقل، فمن المتكلم إلى المخاطب إلى الغائب. ثم يقول وإما لأن المقام مقام الغيبة لكون المسند إليه مذكورا أو في حكم المذكور، يعني تكون غائب، تكون غائب في دليل على المقصود بهذا الضمير، إما ذكر قبل ذلك وإما فهم من هو. تبهتم؟ واستشهد. اقرأ البيتين بارك الله فيك سيد خالد. قال من البيض الوجوه بني سنان لو أنك تستضيء بهم أضاء هم حلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشيرة حيث جاءوا، حيث جاءوا حيث شاءوا. طيب أين شاهدوا؟ هموا، لاحظوا هموا حلوا من الشرف المعلى. لاحظوا إذن هنا المسند إليه أتى في صورة ضمير الغيبة. طيب ضمير الغيبة كيف نحدده هنا؟ مفهوم من البيت الذي سبق، أليس كذلك؟ من الويض الوجوه بني سنان لو أنك تستضيء بهم أضاءوا هموا حلوا من الشرف المعلى. إذن هم عائد على من؟ على هؤلاء الذي وصفه في البيت الأول. إذن فهم المقصود بالضمير من خلال السياق البيت، السياق البيت الأول. إذا قلت مثلا حضر الطالب وهو منشرح الصدر، حضر الطالب وهو منشرح الصدر، استخدمت هو، مفهوم الآن هو من هو، لأنه عندك حضر الطالب فعاد على الطالب، إذن المرجعية مصرح بها، مذكور عائد الضمير، مذكور هو هنا المقصود هو عائد الضمير. تبهتم؟ أو يعني تقديرا، يعني قلت في داره، في داره خالد، يعني خالد في داره، في داره خالد، يعني هنا يجب أن تقول خالد في داره، يجوز لأنه هذا المعرفة، في داره خالد. الآن أين عائد الضمير؟ مفهوم، مفهوم، يعني يعني هو في داره، قلت هو أو في داره، هو في داره، هو في داره، يعني لو سأل من خالد في الدار، خالد في الدار، وضح أكثر، خالد في داره، تقول هو في داره. إذن الآن مفهوم من خلال السياق المقصود بكلمة هو أنها عائدة على خالد. هناك شواهد كثيرة جدا على الضمائر. البيت المشهور للمتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، لحق قال أنا، هذا مقام، مقام المتكلم، مقام التكلم في والغرض منه الفخر والاعتزاز. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، لاحظوا الفخر والاعتزاز والثقة بالنفس ويعني الإحساس بعلو الذات وما إلى ذلك، فعبر بكلمة أنا، عبر بكلمة أنا. أيضا نقول سواء كان الضمير متكلم مفرد متكلم أو كان ضمير متكلم للجمع، نحن بنو عم على ذاك، بيننا زرابي فيها بغضة وتنافس، وكثيرة الشواهد في هذا المجال. الخطاب أيضا هناك شواهد كثيرة على ذلك، أنت الذي لم تدع سمعا ولا بصرا إلا شفا فأمر العيش إمرارا، الشواهد كثيرة. طيب، إذن الإضمار اللي هو أعلى في من المعارف حسب المقام، نستخدم الضمير وفق المقام، إما ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب. نعم. وقوله تعالى دلوا للتقوى. لاحظوا الآن هو تقدم ذكر المسند إليه معنا، هو قال هو ما المقصود هو؟ يعني العدل. اعدلوا هو يعني العدل أقرب للتقوى، عبر عن ذلك بالضمير. غائد الضمير مفهوم من لفظ اعدلوا، غير مصرح به يعني لفظا، إنما هو مفهوم معنى. انتبهنا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، وشرحها قال العدل. نعم. وأيضا تفضل. وقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي ولأبوي الميت. نعم، واضحة. ولأبويه لكل واحد منهما، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي ولأبوي الميت. أين الشاهد هنا؟ شاهد استخدام الضمير، هذا ضمير غائب، ولأبويه، وهذا من باب الإسناد الإضافي، هذا من باب الإسناد الإضافي. والإسناد الإضافي ولأبويه، لاحظ ولأبوي الميت، ولأبوي الميت لكل واحد منهما السدس. تبهتم؟ فهذا من باب الإسناد الإضافي. أقول إنبات الربيع الزرع، إنبات الربيع الزرع، لأن أستت إنبات إلى الربيع، ليس كذلك؟ ولا وال وال وال وال وال والعلاقة أو القرينة هي الزمانية، الظرفية الزمانية، لأن الربيع لا ينبت، لكن أتى هنا المجاز العقلي، أتى المجاز العقلي في إنبات الربيع الزرع على صورة الإسناد الإضافي، على صورة الإسناد الإضافي. نعم. تفضل الآن، تفضل. شيخ الخطابي. نعم. شيخنا، الآية الأولى المسند إليه مذكور، والآية الثانية في حكم المذكور، ليس كذلك؟ الآية الأولى اعدلوا هو أقرب للتقوى، المسند إليه مذكور، لكن عائد المسند إليه مفهوم، مفهوم من المعنى. اعدلوا أي العدل، وما ذكر، هو لم يذكر كلمة العدل. الآية الأولى المسند إليه مذكور، لكن عائده مفهوم. في الآية الثانية أيضا ولأبويه أيضا مذكور، لكنه مفهوم من السياق، العائد عليه مفهوم من السياق أيضا. واضح؟ يعني الآيتان في سياق ذكر المسند إليه ضميرا غائبا، على أن العائد مفهوم من السياق وهو غير مذكور لفظا. فضحت؟ واضح. نعم. قال وأصل الخطاب أن يكون لمعين، وقد يترك إلى غير معين، كما تقول فلان اللئيم إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، فلا تريد مخاطبا بعينه، بل تريد إن أكرم وإن أحسن إليه، فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم، أي سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد. الآن يعطينا فكرة جديدة، يقول أصل الخطاب أن يكون لمعين. نعم، يعني أنت تخاطب، عندما تخاطب إنسانا معينا، أمر طبيعي، تخاطب إنسانا معينا، لأن الخطاب المفروض يكون الحاضر موجود أمامك وأنت تخاطبه، فهذا هو الأصل. لكن يعني إنسان معين تخاطبه، أنت يا خالد اقرأ اليوم، تخاطب إنسان معين. لكن يقول وقد يترك إلى غير معين، يعني قد يكون الخطاب لا يقصد به فردا معينا، إنما يقصد به من خلاله عموم الآخرين، عموم الآخرين. طيب سأعطيكم مثالا بسيط. البيت الشعر مشهور، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هل أقصد إنسان معين؟ هل أنت خطاب للمفرد، أليس كذلك؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، هل أقصد فردا معينا؟ أنت ضمير المخاطب للمفرد المذكر أنت، لكن هل أقصد فردا معينا؟ لا، إنما أقصد من خلاله عموم من يكرم الكريم. فخرج من يعني خطاب، من خطاب فرد معين إلى خطاب عموم ما يندرجون مع هذا الذي يمكن أن يكون هو المخاطب. إذن أنت هنا صحيح للمفرد المذكر، لكنها لا يقصد بها معين محمد ولا جاسم ولا شاري ولا فلان ولا فلان، لا، إنما يقصد كل من يكرم الكريم. بخطب. إذن هذا ما يقصده في الخروج من المعين إلى العام. يعني يعطيك مثال، لكن المثال الذي ضربه الذي أتى به كما تقول فلان لئيم، طيب إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليه. طيب الآن إن أكرمته، أكرمته أين المستد والمستد إليه؟ أكرمته. إن أكرمته تاء المسند إليه، تاء الفاعل، ليس كذلك؟ طيب المسند تاء الفاعل، نعم. هل والمسند هو الإكرام، أكرم فعل، هل المقصود هنا بتاء الفاعل شخصا معينا، أم مقصود فيه كل إنسان يندرج يعني ضمن هذا المعنى؟ لا شك أنه يقصد كل إنسان يندرج في هذا المعنى، كما في البيت الذي ذكرته أنا قبل قليل. نعم، إذا إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليه. إذن هنا خرج الضمير من تعيين معين، من تحديد معين، إلى غير معين. فلا تريد مخاطبا بعينه، بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه، يعني كل من أكرم أو كل من يكرم أو يحسن للآخرين، كل من يكرم أو يحسن للآخرين. طيب لا تقاعد القراءة، بل تريد العبارة ما هي عندك؟ العبارة عندي غير مستقرة، أعيد العبارة. فلا تريد مخاطبا معينا، فلا تريد مخاطبا بعينه، بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه، فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم. طيب واضحة، لكن إن أكرم هو المقصود، يعني تريد أن إن أكرم أو أحسن إليه. نعم، إن أكرم هو، لكن هو يقول إن أكرمته أهانك، يعني عندما قال إن أكرم قصد المهان. نعم، اللئيم. قال أحسن إليه قصد اللئيم، قصد اللئيم، قصد اللئيم، هذا ما يريده الشيخ. لأنه قال إن، لو بل تريد، يعني لو قال من أكرم ومن أحسن، لو قال بل تريد من أكرم ومن أحسن، قصد ماذا؟ قصد الذي يقوم بفعل الإكرام أو بفعل الإحسان. تبعتم معي العبارة؟ وكنت أرى بأن تكون العبارة بل تريد من أكرم ومن أحسن، يعني الذي يكرم، لأنه قال إن أكرمته أنت تاء، أليس كذلك؟ يعني كل من يكرم، كل من يكرم هو الذهب إلى أن كل من، كل لئيم عمم، يعني مو لئيم معين، إنما عمم فكرة اللئيم أو معنى اللئيم. الآن تفضل، ويقول بعدها وهو في القرآن كثير. تفضل يعطينا مثال من القرآن الكريم. وهو في القرآن كثير، كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم السجدة، أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى تفضيع حالهم، وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء مختص به، بل كل من يتأتى منه رؤية داخل في هذا الخطاب. وإن كان الآن في القرآن يقول أن خروج يعني عدم قصد معين في الخطاب وقصد الخروج إلى أعم من ذلك يترك إلى غير المفرد المعين كثير في القرآن الكريم، واستشهد بالآية الكريمة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الآن ترى، الوقوف عند ترى، أين المسند والمسند إليه؟ ترى أنت ما قال ترى وأنتم، قال ترى أنت، فالمسند إليه اللي هو الفاعل الضمير المستتر تقديره أنت، والمسند هو الفعل ترى، لكن هو المقصود هنا فاعل معين. هناك كما ذهب من المفسرين إن المقصود هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه على وجهها، لكن هنا من ذهب مذهبا آخر وأنه المقصود كل، يعني كل مخاطب، المقصود كل مخاطب، لأن ترى هنا الرؤية بصرية، الرؤية هنا بصرية، والفاعل المقصود هنا كما يرى المفسرون في بعض آرائهم المقصود هو كل مخاطب، المقصود كل مخاطب. وإذ لاحظوا إذ هنا إذ المجرمون، إذ ظرف لما مضى من الزمن كما تعلمون درسنا في المغني، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهذا الظرف يحتاج لمتعلق، المتعلق هو ترى، وترى لكن هو يدل على الزمن الماضي، قلنا إن إذ تدل على الزمن الماضي بينما إذا تدل على الزمن المستقبل، وقد تخرج إذ إلى المستقبل وإذا قد تخرج إلى الماضي كما مرنا في المغني. طيب الآن في الآية الكريمة حتى نفهم الآية الكريمة، الآن إذ هنا إذا كانت على وجهها بأنها ظرف لما مضى من الزمان، يعني على وجهها من دلالته على الزمن الماضي، فيكون هذا الاستخدام دليل على حتمية هذا الوقوع، على حتمية هذا الوقوع. وسبق أن يعني ذكرت أن الفعل الماضي قد يعبر به عن الزمن المستقبل للدلالة على قطعية وقوع ذلك المستقبل. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار فما نادوهم، لكن هذا أمر محقق، لذلك استخدم الفعل الماضي. فهنا استخدام إذ على وجهها دليل على حتمية هذه الرؤية. طيب هناك من ذهب قال إذ هنا هي خرجت عن بابها من دلالة على الماضي إلى الدلالة على المستقبل، لأن هذا إذ ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم في المستقبل. إذن هناك رأيان في إذ على العموم. الشاهد هنا أن المخاطب هنا ليس فردا معينا، إنما عموم من يقدر على الرؤية، عموم من يرى. انتبهنا؟ إذا لماذا عموم من يرى؟ يعني تعميم الآن الرؤية على كل مخاطب لتفضيع، دليل على تفضيع حال هؤلاء يوم المحشر، على فظاعة حالهم يوم المحشر. في دليل قرينة هنا، قرينة العقلية، أليس كذلك؟ دليل العقلية، يعني هنا كأنه يريد أن ينبه السامع، ينبه السامع هنا، ولو ترى إذ المجرمون إلى الأحوال والأحوال الفظيعة التي تظهر على هؤلاء المجرمين. فعلى عليك أيها المسلم، عليك أيها الإنسان أن تتنبه إلى ذلك. نعم. إذا لاحظوا، أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم. إذا هنا هو ذهب هذا المذهب بأن المخاطبين هم العموم وليس فردا معينا، والقصد ما هو ذكر تفضيع حالهم وأنها تنات في الظهور حتى امتنع خفاؤها، يعني تماهت، يعني ظاهرة بشكل جلي بشكل واضح، ولا يمكن أن تخفى على ذي بصر، ولا يمكن أن تخفى على ذي بصر. وكما قلت ذكرت قبل قليل بأن الرؤية هنا بصرية، رؤية هنا بصرية. نعم، نكون قد انتهينا الآن من التعريف بالإضمار، وسينتقل بعد ذلك إلى التعريف بالعلمية، إلى التعريف بالعلمية. ونكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة في كتاب الإيضاح، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفع بهذه المدارسات، وأن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى وأنتم على خير وصحة وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.